وآله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فقد توقف بنا الكلام عند بيان الأحكام المتعلقة بحد الزنا، أجارنا الله وإياكم والمسلمين. وقد عرفنا بأن الزنا أكبر الكبائر بعد الشرك بالله وقتل النفس، وأن ربنا جل جلاله قد حرمه وحرم الوسائل المفضية إليه، فقال جل من قائل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وعرفنا بأن ربنا جل جلاله شرع في الزنا عقوبة، وهذه العقوبة كانت على التدرج. ففي أول الأمر كانت العقوبة قاصرة على الإيذاء، قال الله عز وجل: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. ثم جاءت المرحلة الثانية وهي خاصة بالنساء، وهي حبس الزانية في البيت إلى أن تموت، قال الله عز وجل: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. ثم جاءت المرحلة الثالثة بنزول سورة النور، قال الله عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هذا الحكم في حق من زنى وهو بكر، وأما الثيب فإنه يرجم. فكان آخر ما توقف عنده الكلام حديث عبادة بن الصامت عليه من الله الرضوان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 ثم رجم بالحجارة. وقد عرفنا اختلاف العلماء في التغريب على أقوال ثلاثة، وعرفنا اختلاف العلماء كذلك هل يجمع للثيب بين الجلد والرجم أم أنه يكتفى بالرجم وحده على القولين اللذين سبق ذكرهما. هذا تلخيص للأحكام التي مضت في هذا الباب، وننتقل بعد ذلك إلى الحديث الذي يليه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فناداه فقال: يا رسول الله، إني زنيت. فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال: يا رسول الله، إني زنيت. فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه 4 مرات، فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه. متفق عليه. نعم، هذا الحديث أيها الإخوة الكرام رواه البخاري ومسلم من طريق محمد بن شهاب الزهري، قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه، وذكر الحديث. وهذا الحديث يقول فيه أبو هريرة: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من المسلمين، كأن أبا هريرة رضي الله عنه أبهم ذكر الرجل سترا عليه، ولكن هذا الرجل قد عين في روايات أخرى، منها رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عند البخاري أن رجلا من أسلم فعين القبيلة، وفي رواية جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم حين جيء بماعز بن مالك الأسلمي. فها هنا جابر بن سمرة سمى الرجل، فأبو هريرة أبهمه وجابر بن عبد الله عين قبيلته، أما جابر بن سمرة فقد ذكره باسمه. أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، الواو هنا واو الحال، أي حال كون النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فقال يا رسول الله إني زنيت. هذا الرجل أقر على نفسه بأنه قد واقع هذه الفاحشة، إني زنيت. وقد مضى معنا بأن الزنا هو الوطء في غير نكاح ولا شبهة نكاح ولا ملك يمين، أو أنه إيلاج فرج في فرج محرم شرعا مشتها طبعا. فقال يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كأنه ما سمع، أعرض عنه. فتنحى الرجل حتى أتاه من تلقاء وجهه، أليس كذلك؟ فتنحى تلقاء وجهه، يعني هذا الرجل انتقل من الناحية التي هو فيها حتى استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناحية التي هو فيها، وفعل ذلك 4 مرات. هذا الرجل أقر على نفسه 4 مرات. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له أبيك جنون؟ أبيك جنون؟ النبي عليه الصلاة والسلام يسأله سؤال استفهام واستعلام، لماذا؟ لأن المجنون لا يقام عليه الحد، وعلى هذا قد أجمع أهل العلم، لو أن مجنونا قد أتى حدا من حدود الله فإنه لا يعاقب لكون القلم مرفوعا عنه، حتى لو أفاق فيما بعد، لو أن الله قد عافاه من الجنون فعقل فإنه لا يؤاخذ بما كان منه حال جنونه، لأن الخطاب الشرعي غير متوجه إليه. فنبي عليه الصلاة والسلام سأله أبيك جنون؟ فقال لا. ففي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لعلك ما زنيت، في بعض الروايات أنه قال له لعلك قبلت، لعلك قبلت، أي قبلت المرأة، ولم يعين الموضع الذي حصل فيه ذلك التقبيل. قال له لعلك غمزت، والغمز هو الإشارة باليد أو باللسان أو بالعين، الإشارة باليد أو بالعين، لعلك غمزت. في بعض الروايات أنه قال له أتدري ما الزنا؟ النبي عليه الصلاة والسلام يسأل هذا الرجل أتدري ما الزنا؟ يعني هذا الكلام الذي تقوله هل تعقل معناه؟ أتدري ما الزنا؟ فقال يا رسول الله أتيت منها حراما ما يأتيه الرجل من أهله حلالا. فها هنا صرح أتيت منها حراما ما يأتيه الرجل من أهله حلالا. في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أسكران أنت؟ أسكران أنت؟ ف فقام رجال من قومي فاستنكهوه، استنكهوه يعني شموه، فقالوا ما به سكر يا رسول الله. فها هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال اذهبوا به فارجموه، أمر الصحابة رضوان الله عليهم أن يقيموا حد الله على ذلك الرجل الذي أقر على نفسه به الزنا. و نعم أيضا سأله النبي عليه الصلاة والسلام هل أحصنت، والإحصان في اللغة هو الدخول في الحصن، يقال أحصن إذا دخل في الحصن، مثل ما يقال أتهم إذا دخل بلاد تهامة، أو أنجد إذا دخل بلاد نجد. فها هنا أيضا هل أحصنت بمعنى هل دخلت في نكاح صحيح، هل تزوجت، فأقر على نفسه بذلك، أقر على نفسه بأنه محصن. فها هنا صدر الحكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال للصحابة على العموم، يعني ما عين عليه الصلاة والسلام ناسا وإنما خاطب الجميع، قال اذهبوا به فارجموه. فذهبوا بذلك الرجل ماعز بن مالك رضي الله عنه، فلما وجد مس الحجارة، لما اشتد عليه الرجم هرب، وفي بعض الروايات بأنه قال ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيه عبد الله بن أنيس رضي الله عنه بلحي جمل أي بعظم بعير، فضربه، فكان في ذلك حتفه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هلا تركتموه ليتوب فيتوب الله عليه، هلا تركتموه ليتوب فيتوب الله عليه. في هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فوائد يعني كثيرة، لكن قبل ذلك هناك مسائل رئيسة في هذا الحديث. المسألة الأولى، هل يشترط التكرار في الإقرار؟ هل يشترط التكرار في الإقرار؟ بمعنى أن ماعزا رضي الله عنه أقر على نفسه مرة فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقر على نفسه 4 مرار، هل هذا شرط؟ ذهب جماعة من أهل العلم إلى ذلك استدلالا بهذا الحديث برواية أبي هريرة، واستدلالا برواية عبد الرحمن بن أبزة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه بأن ماعزا لما أقر على نفسه 3 قال له أبو بكر رضي الله عنه إن اعترفت 4 رجمك، يعني أبو بكر يحذره يقول له لو أقررت على نفسك في المرة 4 فإن الرسول صلى الله عليه وسلم سيرجمك. ثم قياسا على الشهادة، قياسا على الشهادة، فإن الزنا لا يقبل فيه إلا شهادات 4، لأن الله جل جلاله قال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا به 4 فاجلدوهم 80 جلدة. وفي قصة الإفك قال الله عز وجل هل الآية لولا جاءوا عليه 4، هذا بإجماع المسلمين بأن الزنا لا يقام فيه الحد إلا إذا شهد عليه 4. فها هنا ذهب بعض أهل العلم إلى اشتراط التكرار في الإقرار، وأن يكون هذا التكرار 4 مرار. أما الذي عليه جمهور العلماء رحمهم الله بأن التكرار لا يشترط، لا يشترط التكرار. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، ولم يقل له فإن اعترفت 4 مرات. ثم الدليل الثاني بأن الغامدية أو الجهنية لما جاءت فاعترفت، النبي عليه الصلاة والسلام أمر برجمها ولم يطلب منها أن تكرر الاعتراف. ثم استدلوا أيضا بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والرجم حق في كتاب الله على من زنى بعدما أحصن من الرجال والنساء إذا كانت البينة أو الحبل أو الاعتراف. عمر رضي الله عنه قال: والرجم حق في كتاب الله على من زنى بعدما أحصن من الرجال والنساء إذا كانت البينة، البينة عن الشهود، أو الحبل إذا ظهر على المرأة حمل ولم يكن لها زوج ولا سيد، أو الاعتراف. ولم يقل عمر رضي الله عنه أو الاعتراف 4 مرات. ثم استدلوا من النظر، قالوا: فإن الإقرار خبر، والخبر يكتفى فيه به المرة. طيب، هذا الحديث أجابوا عنه بأنه واقعة عين، واقعة عين، بأن النبي صلى الله عليه وسلم شك في أمر ماعز بأنه ما يعرف حقيقة الزنا فيسمي ما ليس زنا شرعا بزنا، لعله سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما السمع، واليدان تزنيان وزناهما البطش، والرجلان تزنيان وزناهما المشي، والقلب يشتهي ويتمنى، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. فظن رضي الله عنه بأن مجرد النظر أو مجرد اللمس إنما هو زنا يترتب عليه الحد. والنبي عليه الصلاة والسلام شك في عقل الرجل، شك في أهليته، لأنه قد قام به عارض من عوارض الأهلية كالسكر مثلا، فمن أجل هذا كرر السؤال من أجل أن يتثبت ويتأكد عليه الصلاة والسلام. قالوا: هذه نازلة عين. ولذلك الذي عليه جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي والإمام أحمد في رواية بأن الإقرار لا يشترط فيه التكرار. طيب، المسألة الثانية أيها الإخوان: هل يحفر للمرجوم؟ هل يحفر للمرجوم؟ يعني هذا الإنسان الذي نريد رجمه، هل يحفر له حفرة؟ فبعض العلماء رحمهم الله قالوا: نعم، استدلالا برواية فيها: فحفر له، فحفر له حفرة. وفي بعضها: حفيرة، حفيرة، يعني حفرة صغيرة. وبعض العلماء قالوا: لا. لماذا؟ قالوا: لأنه لو حفر له لما تأتى له أن يهرب. وهنا في هذه، في هذا الحديث، بأن ماعزا رضي الله عنه لما وجد مس الحجارة هرب. وبعض العلماء رحمهم الله فرقوا بين من ثبت زناه بالإقرار ومن ثبت زناه بالشهادة، فقالوا: يحفر لمن ثبت عليه الزنا بالشهود، لأنه لا سبيل له إلى هرب، ولا يحفر لمن ثبت زناه به الإقرار. المسألة الثالثة في هذا الحديث: لو أن المقر على نفسه بالحد لو رجع عن إقراره هل يترك؟ لو أن إنسانا أقر على نفسه بجريمة من الجرائم زنا أو غيره، ثم بعد ذلك، وأعني جريمة هي حق لله، حق لله، ثم رجع عن إقراره، هل يقبل هذا الرجوع أم لا؟ جمهور العلماء قالوا نعم، الرجوع عن الإقرار مؤثر في إسقاط الحد، مؤثر في إسقاط الحد. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلا تركتموه ليتوب فيتوب الله عليه، هلا تركتموه ليتوب فيتوب الله عليه. أما الإمام مالك رحمه الله فيقول: لا، لو أن المقر رجع فهذا الرجوع لا يؤثر. ويتأول هذه الرواية: هلا تركتموه ليتوب، أن يتوب من الهرب فيتوب الله عليه، يعني يرجع ويثبت حتى ينفذ فيه حكم الله. هلا تركتموه ليتوب، أن يتوب من الهرب. هذه المسألة الثالثة التي تستفاد من هذا الحديث. طيب، بعد ذلك أيها الإخوة الكرام، عندنا فوائد. أول هذه الفوائد: استحباب الستر على المسلم، استحباب الستر على المسلم إذا كان مستور الحال. لماذا؟ لأن أبا هريرة رضي الله عنه أبهم أن رجلا من المسلمين أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من فوائد هذا الحديث ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من صفاء النفوس وحب الله جل جلاله، حتى إن ماعزا بذل نفسه لله أو جاد بنفسه لله من أجل أن يطهر من تلك المعصية. وهذا سيتكرر في قصة الغامدية رضي الله عنها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يصلي عليها صلاة الجنازة، عمر رضي الله عنه استغرب، قال: يا رسول الله، أتصلي عليها وقد زنت؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: دعني يا عمر، لقد تابت توبة لو قسمت بين أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ يعني هذه المرأة قدمت نفسها لله من أجل أن تطهر من تلك المعصية. وهنا أيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال عن ماعز: وإنه لينغمس الآن في أنهار الجنة رضي الله عنه. فهذه أيضا من فوائد هذا الحديث. طيب، ها هنا في هذه الرواية أن رجلا من المسلمين أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، يؤخذ منه مشروعية الإقرار في المسجد، مشروعية الإقرار في المسجد وأنه معتبر، ويؤخذ منه مشروعية الحكم في المسجد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: اذهبوا به فارجموه، هذا حكم، وهذا الحكم أين صدر؟ في المسجد. طيب قوله عليه الصلاة والسلام اذهبوا به فارجموه يؤخذ منه أن الحد لا يقام في المسجد, أن الحد لا يقام في المسجد. قال أهل العلم لأنه لا يؤمن أن يخرج من المحدود ما يتلوث به المسجد, لأنه لا يؤمن أن يخرج من المحدود ما يتلوث به المسجد, يعني سيخرج منه دم أو غير ذلك مما لا ينبغي أن يكون فيه المسجد. طيب وقوله عليه الصلاة والسلام اذهبوا به فارجموه يؤخذ منه مشروعية التوكيل في إقامة الحد, هذه قد مرت معنا لما قال واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. طيب ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل الناس منازلهم, كيف؟ يعني لأنه علم من حال ماعز رضي الله عنه أنه رجل مؤمن وأنه مستور الحال, ولذلك أكثر النبي عليه الصلاة والسلام من مناقشته ومراجعته. بينما هناك في قصة العسيف التي مرت بنا الرسول صلى الله عليه وسلم ما جادل يعني ذلك الغلام, وإنما أصدر الحكم قال على ابنك جلد 100 وتغريب عام. فكأن القرائن إذا حفت ب المقر بأنه قد أتى يعني هذا الذنب فإنه ما يحتاج إلى مراجعة. بينما هنا ماعز رضي الله عنه كأن النبي صلى الله عليه وسلم استبعد في حقه تلك التهمة, ولذلك أكثر من مراجعته. طيب أيضا من فوائد هذا الحديث أنه يستحب للقاضي تلقين المقر ما يدرأ عنه الحد, يستحب للقاضي تلقين المقر ما يدرأ عنه الحد, يعني لو أنك قاض فجاء إنسان يقر على نفسه بأنه شرب خمرا, ما مباشرة تأخذه فتجلده, لا, تقول له لعلها ليست بخمر, لعلك شربتها وأنت لا تعلم بأنها خمر, لعل رأسك قد ثقل, نحو ذلك من الكلام, أتدري ما هي الخمر, هل شربتها عامدا, ونحو ذلك من الكلام. يستحب للقاضي تلقين المقر ما يدرأ عنه الحد. طيب أيضا من فوائد هذا الحديث أن حقوق الله قائمة على المسامحة والدرء, أن حقوق الله قائمة على المسامحة والدرء, أما حقوق البشر فإنها قائمة على المشاحة. حقوق الله قائمة على المسامحة, هنا الزنا حق من حقوق الله جل جلاله, ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يتسامح. بينما لو جاء إنسان يقر بأن لفلان عليه 1000 درهم فها هنا لا بد من تحصيل هذا المال, ولا يقبل بعد ذلك رجوعه. لو قال لا والله أنا كنت أمزح أو كنت كذا ما ينفع هذا الكلام, لأن هذا حق للمخلوق. فحقوق الله قائمة على المسامحة وندرأها ما استطعنا, أما حقوق البشر فإنها قائمة على المشاحة والتحصيل والطلب. أيضا من فوائد هذا الحديث أن المجنون إذا أصاب حدا من حدود الله فإنه لا يؤاخذ به, أن المجنون إذا أصاب حدا من حدود الله فإنه لا يؤاخذ به. ومن فوائدها لمن أصاب حدا أن يستتر بستر الله، يستحب لمن أصاب حدا أن يستتر بستر الله، أن يستر على نفسه. في بعض الروايات بأن ماعزا رضي الله عنه أتى أبا بكر فسأله، فقال له أبو بكر رضي الله عنه وهو الفقيه العالم، قال له: هل أخبرت بهذا أحدا غيري؟ قال: لا. قال: فاستر على نفسك. فالرجل أتى عمر رضي الله عنه فقال له مثل ما قال أبو بكر، فأتى رجلا من قومه يقال له هزال، قال له: إني قد زنيت. فقال له ذلك الرجل: أسرع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل فيك قرآن. فها هنا لما أتى وشهد على نفسه ورجم، والنبي عليه الصلاة والسلام علم بأن السبب في إقرار ماعز هو هزال، قال له: لو سترته بثوبك لكان خيرا لك، يعني حتى لو أنك رأيته فاستره لا تفضحه. فلذلك الإنسان إذا أتى حدا من حدود الله وقد ستره الله فإنه يرضى به ستر الله عز وجل. وفي رواية عند الإمام أبي داود والإمام أحمد بأن ماعز رضي الله عنه بعدما رجم سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من المسلمين يقول أحدهما للآخر: أما رأيت هذا الذي أتى حدا من حدود الله فرجم رجم الكلب؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام سكت حتى مر بجيفة حمار شائل برجله، يعني حمار أكرمكم الله ميت وانتفخ إلى أن رفع رجله، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أين فلان وفلان؟ فقال الرجلان: هما ذان يا رسول الله، يعني نحن هاهنا. فقال: انزلا كلا من هذه الجيفة. فقال: يا رسول الله، ومن يأكل هذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما قلتما في حق أخيكما أعظم من أكل هذه الجيفة، وإنه لينغمس الآن في أنهار الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن هذا المحدود حقوق الأخوة بيننا وبينه قائمة، لا يجوز لنا اغتيابه، ولا يجوز لنا ذكره بالسوء، وما يجوز تعيير أهله أو قومه بالذنب الذي أتاه. ويعلم من هذا أيضا أن الحدود كفارات لأهلها، يعني الإنسان إذا أصاب حدا فأخذ به فإنه يكفر عنه ما قد وقع فيه. هذه بعض الفوائد التي تستفاد من هذا الحديث. لو قرأت الحديث مرة أخرى شاء الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فناداه فقال: يا رسول الله، إني زنيت. فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال: يا رسول الله، إني زنيت. فأعرض عنه. هنا أيضا نستفيد فائدة بأنه يجوز التصريح بما يستحيا منه إذا دعت لذلك حاجة، يجوز التصريح بما يستحيا منه إذا دعت لذلك حاجة. فهاهنا هذا الرجل صرح بما يستحيا منه فقال: إني زنيت. وسيأتي معنا في حديث ابن عباس بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لعلك قبلت لعلك غمزت. وفي بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم صرح لا يكني، يعني صرح باللفظ المستكره. فمن هنا أخذ العلماء بأنه يجوز التصريح بما يستحيا منه إذا دعت لذلك حاجة. وقد مر معنا في كتاب الطهارة أن أم سليم رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، إذا رأت الماء. وهذه كلها أمور، يعني الحياء يحمل الإنسان على ألا يعني يصرح بها، لكن لما كان المقام مقام تعليم أو كان المقام مقام إقامة حكم من أحكام الله فإنه يصرح. نعم. حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات فلما شهد على نفسه أربع شهادات. نعم، هذه أيضا من الفوائد، بأن الإقرار يسمى شهادة، أن الإقرار يسمى شهادة، لأن الشهادة ما هي؟ هي إخبار بحق للغير على الغير، أما الإقرار إخبار بحق للغير على النفس، فالإقرار يسمى شهادة. ولذلك ها هنا قال: حتى شهد على نفسه. نعم. فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبيك يهود؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. يستفاد من هذا الحديث أيضا التفريق في الحد بين المحصن وغيره، التفريق في الحد بين المحصن وغيره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ها هنا يسأله: هل أحصنت؟ لأنه لو لم يكن محصنا لاكتفى النبي عليه الصلاة والسلام بجلده. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذهبوا به فرجموا. متفق عليه. نعم، إذا ذهبوا به فرجموا. طبعا العلماء رحمهم الله أيضا من فوائد هذا الحديث بأنه يجوز ألا يحضر الإمام إقامة الحد، يجوز ألا يحضر الإمام إقامة الحد. والعلماء رحمهم الله قالوا: إذا كان الزنا ثابتا بالشهادة فأول من يبدأ بالرجم الشهود، وإذا كان ثابتا بالإقرار فأول من يبدأ بالرجم الحاكم القاضي، من أجل مزيد من الاحتياط، يعني الشهود قبل أن يشهدوا يوقنون بأنهم سيبدأون بالرجم، سيكونون أول من يتسبب في قتل هذا المسلم، ولذلك يحتاطون في الشهادة. وها هنا أيضا القاضي إذا علم بأنه أول من سيبدأ به الرجم فإنه سيحتاط في الحكم ولا يتسرع. نقف عند هذا الحد إن شاء الله، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا علما نافعا، وأن يرزقنا عملا صالحا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يختم لنا بخير، وأن يجعل عواقب أمورنا إلى خير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، اللهم اجعل ثوابنا من مجلسنا هذا أن يقال لنا قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم.